عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. قانون كوني نتحدث عنه اسمه قانون الجذب. قلنا أنه ما راح نفصل في داخل هذا القانون كثيرا، ربما نحول حول الشبهات التي حوله والمسائل المرتبطة فيه، لأن هذا القانون تفصيلي ودقيق وكذا، ولدي إصدار فيه اسمه إصدار قانون الجذب، عبارة عن 4 أشرطة كاسيت وCDين وكراسة تشرح هذا المفهوم بدقة. القانون ينص على أن أنت تحصل في حياتك على ما تشعر بما تفكر فيه معظم الوقت. وأول في السابق كنا نقول أنت تحصل على ما تفكر فيه، بعدين وكنا نقول المدرسة القديمة مدرستنا المعرفية، أنا تخصصي أصلا من المدرسة المعرفية والمدرسة الإدراكية، تنص على أن أنت نتاج فكرك. اليوم قمنا شوي نطور عليها المسألة، أنت مو فقط على الذي تفكر فيه، بدينا نقول على الذي تفكر فيه معظم الوقت، أوكي، لأن قاعد يرسل إرساليات. بعدين قمنا نقول لا، مو فقط التفكير، لابد أن يكون مرتبط بالمشاعر، لأن قد يحصل. المرة الفاتت ضربت مثل عزيزي المشاهد، قلت أن شخص يعني يفكر في شيء يريده ويشعر بمشاعر سلبية، مثل قلت أن شخص يروح عند أغنية، يعني هو يريد أن يكون غني بس هو يفكر أنا ليش مو غني، أنا ليش محروم من هذا الغنى، أنا ليش مش سعيد، أنا ليش ما عندي زوجة مثل هذا الشخص اللي عنده زوجة، أو عندي زوج مثل هذا الشخص، أنا ليش ما عندي السيارة اللي عند هذا الكذا. فهو يفكر في المشاعر يشعر بمشاعر سلبية مرتبطة بمعنى الحرمان. الحرمان مشاعر سلبية وتصد الحصول على الأشياء التي تريدها، لأن هي الآن خلاص ارتبطت أنت مشاعر. فلذلك رغم أنه يفكر، لذلك بعض الناس أنا أعطيه تمرين، أقول له مثلا أنت أوكي برمج نفسك على تمرين، قل أنا الآن أمتلك سيارة فلانية، لدي زوجة فلانية، يعني فلانية طبعا دون تحديد الشخص، لكن لدي زوجة مواصفات فلانية وزوج مواصفات فلانية، لدي بيت، لدي ما تريد في الحياة، معظم الناس أشياء بسيطة يعني. فيضع التمرين يقول أنا الآن لدي كذا، بس هو في الداخل يفكر في الحرمان، يشعر بشعور الحرمان، أنا ما عندي. وهذا أكبر عائق، لأن أنت الآن قانون يقول أنك تحصل على ما تشعر بما تفكر فيه معظم الوقت. فأنا معظم الوقت أفكر أن أنا ليش ما عندي سيارة، فأنا أشعر بالحرمانية هذه، فأنا أحصل على الحرمانية، أستمر بالحصول على هذه المشاعر. أنا معظم الوقت أفكر أن ليش ما عندي وظيفة جيدة، أنا معظم الوقت أفكر بوظيفة جيدة، أشعر أن أنا ما عندي وظيفة جيدة، فأنا أشعر أني محروم من وظيفة جيدة، فأنا أحصل على الحرمان باستمرار. هذا معنى خطير في قانون الجذب عزيزي المشاهد، كثير من الناس لا يعرف هذا المعنى، يعني يقف عند فقرة معينة اللي هي في قضية أن نفكر بطريقة إيجابية، ويصيب إحباط أن يفكر بطريقة إيجابية، يعني يضع أفكار إيجابية لكن ما يحصل على نتائج، لأنه مو منتبه إلى مشاعره. كيف تنتبه إلى مشاعرك هذا موضوع تفصيلي، كيف تضبط هذه المسألة هذا موضوع دقيق. الآن في كتب في السوق تعلم هذا الشيء، إن الإنسان كيف يرتبط بجسده بمشاعره بأحاسيسه ويغير من هذه المشاعر وحاسيسها ويعيشها ويراقبها فترة كذا حتى تغير، ثم يفكر بما يريد. وأنا في حلقات سابقة في قانون الطلب اقترحت أن الإنسان يجلس جلسة مديتيشن، جلسة تأمل، يحط فيها الطلب الذي يريد، ثم يدخل بعمق الهدوء والاسترخاء وكذا، طبعا هذه عطتها الآن مشاعر مختلفة، ثم يفكر فيما يريد الآن، فصار في رابط الآن مع هذه المشاعر الإيجابية والهادئة أو المستقرة، فيصبح الحصول على هذا الشيء أسهل بأعماق أعماق بكثير بأضعاف مما يستطيع أن يفعله فقط بالتفكير الإيجابي المستمر. هذه مسألة عقلك وفكرك وروحك وجسدك عزيز المشاهد، هو مثل يسمونه بالإنجليزي ترانزميتر، حتى كلمة ديانا كوبر تقول ترانزميتر برودكاست ذا بلاي اوف يور لايف، ذات برودكاست ذا بلاي اوف يور لايف. خلينا نشرحها، كلمه مهمه. ترانزميتر اي كلمه باللغه الانجليزيه فيها ترانز، فمعناتها انتقال من شيء الى اخر، ترانز ام يعني ترانز أمريكان اللي هي الطيارة اللي تنقل من مكان إلى آخر. ترانزستر هو ينقل طاقة معينة كهربائية لشيء آخر. ترانسفورم يتحول إنسان من شيء إلى شيء آخر أو طاقة من شيء إلى شيء آخر. ترانسفير نحن ننقل الشيء من مكان إلى مكان آخر، مثل تكون ترانزيت شخص ينزل في مطار وبعدين ينتقل إلى مدينة ثانية وهكذا. فكلمة ترانز معناتها ينتقل، من كلمة لاتينية الأصل معناتها ينتقل من شيء. فأنت ترانزميتر قاعد تنقل هذه الطاقة اللي موجودة في الكون، أنت تحولها الآن إلى طاقة جاذبة لشيء تريده. فأنت في الحقيقة قاعد تسوي ترانزميتر معناتها شيء يبث، فهو أنت عامل برودكاستينج لحياتك بالضبط شلون راح تكون. أنا أقول دائما خبرني شنو الأفكار اللي موجودة في ذهنك الآن، أقول لك شو اللي راح يحصل لك بالمستقبل، مثل قراءة الكف ولا كذا. بس قول لي أنت بس شنو الأفكار الموجودة عندك اليوم، أقول لك بالضبط اللي راح أنت وين متجه. بل أن يعني لولا رحمة الله سبحانه وتعالى الواحد يستطيع أن ينظر بمفاهيم وفكر الأمة ويقول بالضبط هذه الأمة وين متجهة. وأنا نبهت في كثير من كذا لقاءات وحتى على فضائيات كثيرة، قلت يا ريت عندنا بعض المسؤولين، بعض حكامنا، بعض مسؤوليننا يقتنع بالفكرة هذه. إنه اليوم موجودة في أمريكا مثلا، في أوروبا عاملين لها مرصد يرصد الفكر اللي موجود في البلد بشكل عام، يعني يعملون استطلاعات واستبيانات كذا، فيقول ماذا يعتقد الشعب الأمريكي عن كذا. مثلا الآن الشعب الأمريكي واصلة شعبية جورج بوش أنزل مستوى رئيس حل على أمريكا أقل من 30%. فالناس عرفوا الآن أنهم القرار السياسي يعرف أن الناس خلاص طافقة واصلة حدها أنها لن تستمر بهذا الوضع. وذلك تلقى المرشحين مثل مكين ولا مثل أوباما ولا مثل كلينتون قاعدين يسعون في قضية كلهم شعاراتهم التغيير. الشعب كله يبي تغيير، الأمة كلها تبي تغيير، الأمة الأمريكية كلها تبي تغيير. فنفس الشيء، فهم ليش يعرفون الكلام؟ يرصدون، يعرفون الكلام، مو بس كذا يرصدون، يقولون شنو أفكار المجتمع اللي موجودة الآن، لأن هذا سيحدد مستقبلنا. فعندهم حاجة اسمها ثينك تانك، 10 ثينك تانكس موجودة في أمريكا، 10 مؤسسات رصد فكري تفكر تخترق تعمل مجالس عليا للتخطيط ترصد كل الفكر الموجود. احنا ترى ما عندنا ولا ثينك تانك واحد موجود بغزة، ولا ثينك تانك واحد موجود بالمملكة العربية السعودية، ولا ثينك تانك موجود بالعرب الوطن العربي كله. فاحنا الله اعلم ما ادري وين متجهين صراحه، لا ما عندنا اي معلومه احنا بالضبط راح، ما شيء غيبي. هذا تكلم عن حلم. اذا ما نعرف افكار الناس جماهيرنا ايش قاعد تفكر فيه، احنا ما نعرف وين متجهين. اول شيء معرفتها من غايه الاهميه. اذا عرفت انا الافكار اول شيء استطيع، اذا في افكار خاطئه استطيع ان اصلحها. يعني نفرض مثلا منسوب التطرف مرتفع عندي، منسوب الارهاب مثلا مرتفع، مثلا منسوب التفسخ مثلا مرتفع، منسوب التعليم النازل ما اعرف شنو، حتى المنسوب الايجابي مثلا منسوب المخترعين مثلا زايد عندي. اوكي، فانا اعرف النقاط وين نقاط الضعف وين نقاط القوه، فمن خلال هذه النظره ارصد واغير. احنا اشد حملات الان توعيه، اشد برامج عمليه كذا لعمل. ليش؟ لان هذا المستقبل بالنسبه كلام عن الاجيال يسد كتب، لكن ما ندري شنو الأجيال قاعد تفكر فيه، لا نعرف الشعوب شنو قاعد تفكر فيه، ما عندنا أي أدنى معلومة. أنا لما أريد أن أعرف الشعب العربي إيش يفكر فيه أروح إلى جالوب، شركة أمريكية اسمها جالوب، أدخل عليهم بالإنترنت وأقول شوف شون الشعب العربي يفكر. يا جماعة أروح شركة أمريكية أعرف إحنا شون نفكر. هذا موضوع راح نتكلم عنه في لقاءاتنا القادمة، فتابع بإذن الله.